بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد الكتاب القيم الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في هذه الفائدة: قاعدة اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة. الله عز وجل جعلها لذة، جعل في الطعام لذة، في الشراب لذة، في النوم لذة، في إلقاء نظرة على منظر جميل لذة، في شم وردة لذة. الله عز وجل جميل، ومنح ومضى من جماله لبعض المخلوقات، في جمال في الطعام، في جمال في الشكل، في جمال في اللون، في جمال في التصرف. فاللذة موجودة والله جعل لذة. فإذا النقطة الدقيقة: لا تذم اللذة من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خير من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم. يعني تصور طالب الساعة 8 مساء، غدا الساعة 8 صباحا امتحان الرياضيات في الشهادة الثانوية، ويبنى على هذا الامتحان وعلاماته مستقبله، قد يكون طبيب، قد يكون صيدلي، قد يكون بفرع لا يرضيه، فأراد أن يأكل طعام من طرف المدينة الآخر، فركب سيارة أولى وسيارة ثانية وانتظر بالدور ساعة وأكل ورجع، ضيع 3 ساعات. وماذا فعل؟ أكل طعام طيب، والله عز وجل جعله طيبا. بس هل يعقل أن تستهلك 3 ساعات من أجل بعض اللقيمات اللذيذة، وأن تهمل المادة الأساسية في الشهادة الثانوية، وأن تأخذ مجموع قليل، وأن يكون لك فرع لا تحبه؟ هنا المشكلة. ما في خطأ لو أكلت طعام طيب، أما إذا ضيع عليك هذا الطعام مستقبلك يكون في حمق كبير جداً، يكون في خطأ كبير. أنا أتيت بمثل صارخ طبعاً. لذلك اللذة لا تذم من جهة كونها لذة، لذة لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم. إن هذا الطالب طبعاً أضرب أمثلة من حياتنا الاجتماعية واليومية، يلي بالعام الدراسي الحاسم لغى كل علاقاته مع أصدقائه، لغى كل الزيارات والسهرات والنزهات، وعكف على الكتاب، فاته لذائذ كثيرة، لكن من أجل لذة أعظم حينما يتفوق في دراسته ويدخل الفرع في الجامعة الذي يتمناه، ويكون ذا منصب مرموق أو شهادة عليا أو مهنة راقية، فحصل لذائذ بالملايين أضعافها، وفاتت بعض اللذائذ الآنية. إذا نحن نذم اللذة لا لأنها لذة، نذم اللذة أحياناً لأنها تفوت علينا لذات أكبر، أو شيء آخر، لو أن هذه اللذة بالحرام بخلاف منهج الله، هذه اللذة تعقب ألماً حصوله أعظم من ألم فواتها. الألم الذي يأتي مع العقاب أضعاف مضاعفة عن اللذة الذي فاتتك منه. فهنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. القضية بشكل مختصر، في بالدنيا لذائذ وفي بالآخرة حياة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا حصلت لذة في الدنيا أبعدتك عن لذائذ الآخرة فأنت خاسر، وأنت مغبون، وأنت لست عاقلا. فكيف إذا كانت هذه اللذة سبب شقاء أبدي؟ نحن نقول اللذة إما أن تفوت عليك لذة أكبر أو أن يعقبها عقاب أليم. إذا اللذة مباحة تفوت عليك لذة أكبر. لذلك دائما وأبدا الشيطان كما أقول لكم كثيرا يغري من يوسوس له بالكفر، فإن رآه على إيمان أغراه بالشرك، إن رآه على توحيد أغراه بالكبيرة، إن رآه على طاعة أغراه بالصغيرة، إن رآه على ورع أغراه بالمباحات. ما في معاصي أبدا، بس يمضي وقته كله في تزيين دنياه، فيأتي الموت ينهي كل هذه الدنيا. ففي حالة اسم المباحات من وساوس الشيطان، المباح يصرفك عن عمل صالح، هو في حد ذاته ليس حراما، لكنه صرفك عن عمل صالح ترقى به عند الله. أما إذا كانت هذه اللذة في محرم، هذا المحرم سوف يعقبه عقاب أليم. فكل إنسان يقتنص لذة آنية ويضيع سعادة كبرى يكون أحمقا، وكل إنسان يحصل لذة آنية يعقبها شقاء أبدي يكون من أحمق الحمقى. فمتى ظهر الفرق بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك الأدنى لتحصيل الأعلى. القضية كلها معادلة، في لذائذ آنية ينكب عليها الجهلاء، ينكب عليها أهل الانحراف، ينكب عليها الكفار، ويستمتعون بها أشد الاستمتاع، والله عز وجل جعلها لذة، لا ضير في ذلك، لكن هذه اللذة فوتت سعادة أبدية. لذلك العلماء فرقوا بين اللذة والسعادة. اللذة أولاً حسية، طابعها حسي، يعني اللذة طعام تأكله، اللذة منظر تستمتع به، اللذة بيت تسكنه، مركبة تركبها، ثياب تلبسها. السعادة شيء ينبع من القلب، باللذة تأخذها من الخارج، من خارج ذاتك. اللذة تحتاج إلى مال، ما بيكفي مال، مال وفير. اللذة تحتاج إلى وقت كي تستمتع بها. اللذة تحتاج إلى صحة. وسبحان الله دائما وأبدا الإنسان يفتقد أحد هذه الشروط في كل مرحلة في حياته. في البدايات صحة طيبة والوقت مديد، بس ما في مال، ما في مال. في منتصف الحياة صار في مال وفي صحة، بس ما في وقت. أقسم لي صاحب معمل، قال لي من 25 سنة بفتح المعمل أنا الساعة 5 بغادره آخر عامل. اشترى بيت ب 160 مليون بس ما عنده وقت يستمتع بالمال إطلاقا. لما بيكبر بيسلم أولاده، صار في عنده مال وعنده وقت بس ما في صحة، الأكل ممنوعة، والأكل بتضر القلب، وهي تعمل حموضة زيادة، وهي تعمل أسيد أوريك. بتلاقي معه علبة أدوية، معه قائمة ممنوعات، ومعه أموال طائلة، ومعه وقت فارغ. هي اللذائذ دائما تحتاج إلى العنصر الثالث، بيلتقى صحة ووقت ما في مال، بيلتقى مال وصحة ما في وقت، بيلتقى مال ووقت ما في صحة. هي اللذائذ. أما السعادة شيء ينبع من الداخل. أقسم لكم بالله قد تكون أسعد الناس، أو بلا أن آتي بمثال من عندي، إبراهيم وهو في النار عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قد تجد السعادة الكبرى وأنت في النار إذا كان الله معك. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أهل الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بالكهف في غار ثور: يا رسول الله لقد رأونا. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هي السعادة معك، معك بالبيت، لا سمح الله لا قدر معك بالمنفردة كمان، اللي أنا أسعد الناس، معك بالمرض، معك بالسفر، معك بالفقر. هي السعادة يعني السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. فلذلك أيها الإخوة، القصة الآن واضحة جدا، في لذائذ مسموح بها لا تتعارض مع السير إلى الله، أي لك أن تأخذ بها. أكلت الطعام يعني جيد، ارتديت ثوب نظيف، يعني تزوجت امرأة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها. في لذائذ مباحة ومسموحة ولا تتعارض مع الآخرة، هذا موضوع آخر. لكن في لذائذ تعطل عليك سعادة كبرى، تركها أولى من نيلها، لأنها تفوت عليك الآخرة. هي أيضا لذائذ. أما في لذائذ كالزنا مثلا، شرب الخمر، أكل مال اليتيم، اغتصاب الأموال، انتهاك الأعراض، ظلم البشر، هذه لذائذ. طبعا القوي يشعر بنشوة، إذا إنسان مؤذي الناس بيخافوا منه، هو بيترنم، الناس كلها خايفة منه، لكن من حمقه يظن أن الخوف منه مكسب. شر الناس من خافه الناس مخافة شره. المؤمن مصدر أمن للناس، يلقي الأمن في قلوبهم، يلقي الطمأنينة، يلقي الرضا، يلقي المحبة. فالإنسان أحياناً يكون جاهل أو أعمى، جاهل ما حصل العلم، أو أعمى ما اتصل بالله عز وجل، فبآسر لذائذ آنية سريعاً ما تنقضي على عطاء أبدي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا يرب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً. حدثني إنسان قال لي: أنا سافرت لبلد وأخطأت، ارتكب الفاحشة وأصيب بمرض جنسي، قال لي: أنا أكاد أموت من الألم خوف أن تعلم زوجتي بذلك. كل ما كانت عند زوجته وعند أولاده مبنية على أنه هو وفي للزوجة، فإذا اكتشف أنه معه مرض سببه المعصية والفاحشة. واحد آخر سافر مع والدته للعلاج، وفي أحد الليالي ارتكب الفاحشة، ثم اضطرت أمه إلى دم، أعطاها من دمه، دمه من خلال هذه العلاقة الشائنة مع هذه الفتاة في مرض الإيدز، فنقل هذا المرض لأمه. أنا أقرأ له كلمة: يكاد يموت من الألم. أمه التي كان سبب وجوده سبب لها مرض لأنه هو فسق. ففي لزائز، لذلك ورد في بعض الآثار إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى. أخواننا الكرام، أنتم إن شاء الله تتمتعون بحالة سكينة رائعة جدا، سببها ما في معصية، مالك حلال، سلوكك مستقيم، تؤدي الصلوات، لك صلة بالله عز وجل، ما بتكذب، ما بتعتدي على أحد، ما بتحتال، ما بترائي. فمحصلة الاستقامة طمأنينة، سعادة، رضا. فالقصة كلها أنه أنت فيك جانب جمالي، هي أساسا العبادة طاعة طوعية مسبوقة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. يعني هو الله عز وجل خلقك من أجل الجمال، خلقك من أجل أن يسعدك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، بس خلقهم لسعادة أبدية. يعني أنا أقول لكم دائما لا يعقل أن يكون عطاء الكريم خالق السماوات والأرض ينتهي عند الموت، هذا ليس عطاء. لا يليق بكرم الله إلا أن يكون عطاؤه أبديا أبديا. لذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب، لفرعون، وأعطاه لمن يحب، لسيدنا سليمان. ما دام الشيء يعطى لمن يحب ولمن لا يحب لا قيمة له، أو لا علاقة له بمكانة الإنسان عند الله. أعطى القوة لمن لا يحب أعطاها لفرعون، أعطى القوة لمن يحب لسيدنا سليمان، أعطى المال لأصحاب رسول الله كعبد الرحمن بن عوف، كسيدنا عثمان، كسيدنا الصديق، وأعطى المال لقارون. هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلذلك أيها الإخوة، القصة الآن أنت حينما تحب ذاتك، حينما تؤثر مصلحتك، ينبغي أن تضحي بلذة آنية عابرة ليس لها أثر مستقبلي. يعني مثلاً لو واحد دعي إلى 50 وليمة بالعدد، وفي أحد الليالي تألم من أسنانه ألماً لا يحتمل، اختل توازنه، لو تذكر هذه الولائم هل ينتهي الألم؟ كل الاستمتاع في عندنا شيء يا أخوان اسمه أثر آني، في عندنا شيء أثر مستقبلي. إذا أنت قرأت كتاب له أثر مستقبلي، تعلمت، كنت في جلسة انطرح موضوع معك جواب. أما لو استمتعت بحوض المنزل بماء دافئ ساعة، شو بيطلع معك بعد منه؟ إذا أكلت أكل طيب شو بيطلع معك بعد منه؟ في شيء، في أشياء ما لها أثر مستقبلي، الدراسة لها أثر مستقبلي، العبادة لها أثر مستقبلي، القرآن له أثر مستقبلي، التفكر في خلق السماوات والأرض له أثر مستقبلي، أما تناول الطعام الطيب ما له أثر مستقبلي، استمتاع بالحياة ما له أثر مستقبلي. فلذلك الإنسان حينما يغفل عن ساعة الحساب، في هذه الساعة قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني مثل بسيط، إنسان بيته بالمهاجرين والمركبة العامة تقف في المرجة، الموقف الأساسي تبعها باتجاه الشرق، في أيام الصيف الحارة تطلع على المركبة القسم اليمين شمس لا تحتمل والقسم اليسار ظل ظليل، يطلع واحد ما بيفكر يقعد بالظلم، يطلع واحد بيفكر يقعد بالشمس، إنه هذا المركبة هي لما تتحرك في دقيقة واحدة هتدور دورة حول المرجع، هتنعكس الآية. إذا إنسان فكر يقعد بالشمس، والذي جلس في الظل يتهمه بالحمق، وإذا كان ما فكر يجلس بالظل، لكن بعد دقيقة يتحمل أشعة الشمس طول الطريق. القصة كلها هي الدنيا والآخرة لذائذ آنية ممتعة محببة، الله أودع فيها جمال، وفي لذائذ كبرى، فكل إنسان يضحي بلذة عظمى، بسعادة كبرى مستمرة أبدية من أجل لذة آنية طارئة بيكون أحمق. فلذلك العقل شوف والذكاء والتفوق والفلاح والنجاح أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى. ملخص الملخص، خيروك بين سيارة تركبها ربع ساعة وبين دراجة ملكك على طول، شو بتختار؟ الدراجة، هذا أول خيار. هلأ خيروك بين سيارتين، سيارة تركبها ربع ساعة وسيارة ملكك، شو بتختار؟ ممكن تختار الأولى؟ مستحيل. الخيار التالي بين دراجة تركبها ربع ساعة وسيارة تتملكها دائما، تختار الدراجة؟ تكون بده ساعة. والله هي الدنيا هكذا، سنوات معدودة فيها لذائذ، انكب على هذه اللذائذ ونسي الآخرة، يأتيه ملك الموت، كل شيء حصله في الدنيا ينتهي بالقبر. يجي المؤمن هو شاب صلى، أطاع الله، عمل الأعمال الصالحة، أنفق من ماله، ارتقت معرفته، الله أكرمه بأعمال صالحة كبيرة، يأتي الموت له جنة عرضها السماوات والأرض. الله يجعلنا من هؤلاء الفالحين الناجحين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.